بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، وقفنا في الدرس أمس عن ما يتعلق بأن طالب العلم لا يتعجل بالسؤال ويسأل ما ينفعه. نعم، وبعضهم سألني عن الأثر، أثر علي بن أبي طالب، سألوني عما شئتم ما خرجنا. صح، صحيح، هو أثر صحيح. ها، الأثر لما سألوه ابن قوة ما السواد الذي في القمر، قال هو محو الليل، هو سند، سنده صحيح. وأما الأثر عن الحسن، إن شرار عباد الله يوم القيامة قوم يحبون شرار المسائل، هذا الذي عندنا سنده فيه مسلمة ابن علي ضعيف جدا بل متروك، لكن له طريق أخرى عند الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، وسندها حسن، وسندها حسن. أما هذا الذي عندنا فيه مسلمة ابن علي ضعيف جدا، وله طريق أخرى عن نافع، وله طريق أخرى عن الحسن عند أخي الفقيه والمتفقه كتاب الخطيب، وسنده حسن. يعني ليس هذا الذي عندنا سنده حسن، إنما الذي في الفقيه والمتفقه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه. أي بدأ المؤلف يذكر ما هو الواجب وما هو الدليل على أن العالم إذا سئل عن مسألة وهو لا يدري ما هو الواجب عليه أن يقول أنا لا أدري الله أعلم. وليس هذا استنقاطا، وليس هذا تنقيصا من قدره، فإذا تكلف الإجابة فقد أتى بشر عظيم، أنه أفتى بغير علم، أنه أبدع بغير علم. وزد على ذلك أيضا أنه يتكلف وقد نهي عن التكلف، فما هو الواجب وما هي الطرق من سأل العالم؟ هي ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يقول لا أعلم وهو لا يعلم، وهذه أمثل الطرق، وهذه أمثل الطرق. الطريقة الثانية أن يعلم فيجيب، أن يعلم فيجيب، وهذا أيضا له فضل عظيم، لأنه سئل عن علم فأجاب. الطريقة الثالثة سئل عن علم وهو لا يدري فأجاب، سئل عن علم وهو لا يدري فأجاب. هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يصيب الإجابة، أن يصيب الإجابة. الصورة الثانية أنه لا يصيب الإجابة، يعني سألوه عن مسألة ما حكم هذه المسألة، قال مثلا يجوز، ثم بحث عن هو لا يدري أنه يجوز، فبحث عن فوجد، أو سأل فوجد أن قوله صواب. حينما سئل فأفتى هل كان يعلم؟ الجواب لا، ما كان يعلم، إنما كما يقال رمي من غير رام، رمي من غير رام، يعني رمى فأصاب. الصورة الثانية أن يكون لا يدري فأجاب إجابة لكنها خاطئة، لكنها خاطئة. هذه الحالة أو هذه الطريقة كلها لا تجوز بصورتيها، لا يجوز. وهذا من التقول بغير علم، حتى لو كنت مصيبا في الصورة الأولى، بل واجب عليك أن لا تجيب إلا بأمر أنت متيقن به، أنت متيقن به أو ليس عندك فيه دليل أو ما أشبه ذلك. وأما أنك تتكلف الجواب فتنظر أأصبت فيه أم لا، فلا تتجاسر في هذا، واضح؟ قال: وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه، فلا يستنكف أن يقول لا أعلم. إذا كان لا يعلم لا تأخذ العزة، لا تأخذ الكبر أن يقول الله أعلم. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن 40 مسألة، فأجاب عن 40، فقال: جئتك من كذا وكذا ودلوني عليه، فأجبت عن 40 فقط. قال: اذهب إلى أعلى مكان في المدينة وارفع بها صوتك وقل: سئل مالك بن أنس، سئل مالك بن أنس عن 40 مسألة فأجاب عن 4. انظر على ورع. لماذا؟ لأن هؤلاء قوم عمل الله ما عمل البشر، عمل الله ولم يعاملوا البشر، واضح الآن. وأيضا كما قيل جاء عن بعض السلف وسنده صحيح، قال: مجنون من سئل عن كل مسألة فأجاب. مجنون عن من سئل كل مسألة فأجاب. وفي بعض الروايات أيضا كما في الفقيه والمتفقه قال: من سئل عن كل مسألة فأجاب فهو مجنون، فهو مجنون. وفي بعضه أيضا يقال: لمن أجاب عن كل مسألة فهو مجنون. انتبه، الفتوى أمرها عظيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت توقع عن رب العالمين، فلا تفتي الناس بفتوى لا علم لك بها. نعم، بل واجب عليك الورع في هذا، ولا تستنكف ولا تأخذك العزة أن تقول الله أعلم. قال: وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة، أي أنهم يقولون الله أعلم، لا أعلم. ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به، ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. لأن بعض العوام إذا قلت له الله أعلم انظر هكذا، كيف تقول الله أعلم؟ أنت إنسان شيخ، أنت طالب علم، أنت كذا وكذا تدرس، كيف تقول الله أعلم؟ لا تغتر بهذه الكلمة، قل الله أعلم، لأن العامي ما يدري ما هو مصير فتواه، فلا تتكلف وتذهب من هنا ومن هنا حتى تجيبه. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف العظيم العرش، له كتاب يقال له كتاب العرش، وهو يعتبر من أفضل الكتب التي ألفت في صفة العرش، وقد حقق برسالة ماجستير أو دكتوراه تحقيقا طيبا، وهو يعتبر من أفضل الكتب لأهل السنة والجماعة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب ثقة اختلط في آخره، فمن حدث عنه بعد الاختلاط لم تقبل روايته، وقد صرح غير واحد من العلماء أن جرير روى عنه بعد الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط. أما من روى عنه قبل الاختلاط كشعبة وغيره روى عنه قبل الاختلاط، فإذا روى شعبة عن عطاء فروايته مقبولة عطاء الشاهد، وأما إذا رواه جرير فجرير روايته كانت بعد الاختلاط. ما معنى اختلط؟ أي لا، الاختلاط عام، إما أنه لا يميز بين الصحيح والضعيف، وإما أنه لا يميز بين الثقة من الضعيف، أو لا يميز بين الأسانيد، أسانيد الأحاديث، يعني ما ندري هذا سند هذا الحديث أم هذا. فالاختلاط يصيب العقل، اختلط، كما يقع الآن هنا في زماننا الذي تذهب عنه الذاكرة، الذي تذهب عنه الذاكرة. فبعضهم كان إذا اختلط أبوه حجر حتى لا يحدث الناس فيقع بالخطأ أو يترك حديثا، واضح الآن؟ فكان يحجر أباه عن التحديث، كان يحجر أباه عن التحديث. قال عن محارب ابن دثار عن ابن عمر، محارب ابن دثار بعضهم يقول أنه لم يسمع من ابن عمر، وبعضهم يثبت سماع. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال لا أدري، أو سكت. قال أي البقاع شر؟ قال لا أدري، أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري، انظر الذي يقول لا أدري. فقال سل ربك. قال ما أسأله عن شيء. وانتقض انتقاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي البقاع خير؟ قلت لا أدري. وسألك عن أي البقاع شر؟ قلت لا أدري. قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وهذا الحديث كما ترون فيه ضعف، وأصح منه حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وشرها أو شر البلاد أسواقها. بهذا النص صحيح. فهذا الحديث يعني يحسن بهذا الألفاظ التي ذكرت في حديث أبي هريرة، إلا أن بعضهم ذكر أن بعض ألفاظه فيه نكارة. فيه ماذا؟ نكارة، يعني مثلا ذهب فقال لا أدري فسأل جبريل، وإنما الحديث الذي جاء سئل أي البقاع قال المساجد. شاهدنا من الحديث أن النبي كان إذا سئل عن شيء ما يدري يقول الله عنه. وأيضا ما جاء في الصحيحين في قصة الملاعن قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد امرأته مع رجل آخر إن تكلم تكلم بأمر عظيم، أي قدر، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، فما العمل؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجاب، إما أن يقول لا أدري وإما أن يسكت. فسكت فولى هذا الرجل، فنزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال أين فلان أو أين الرجل؟ قالوا ذاك يا رسول الله. قال تعال. فأتى إليه فاستحلفه أنه صادق فيما يقول. قال نعم. قال فإن الله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهما أربع شهادات لله. فذكر آية الملاعنة. شاهدنا أن النبي سكت ما كان عنده علم في آية الملاعنة، فلما نزلت أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الواجب عليه إذا لاعن امرأته، وما هو الواجب عليها أيضا إذا لاعن زوجها. واضح الآن؟ فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه في ذلك فسكت. وهذه هي وأحاديث أخرى على هذا المنوال فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجيب عن شيء وهو لا يعلم أو لم يكن عنده وحي في هذا، وإنما يجيب عن شيء عنده فيه وحي. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون ابن يوسف التاجر، في بعض النسخ أحمد ابن هارون، وهذا يعتبر خطأ، وإنما الصواب أبو أحمد هارون ابن يوسف. إيش عندكم؟ أبو أحمد. ما الذي عنده أحمد بن هارون؟ طيب، قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدلي صاحب كتاب الإيمان، قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زادان أبي ميسرة قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد، سئلت عما لا علم فقالت لا أعلم والله أعلم. سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. سنده حسن، لماذا؟ من أجل عطاء. طيب لماذا ما ضعفنا الحديث؟ الراوي عنه سفيان بن عيينة وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. طيب، وهذا فيه أن علي رضي الله عنه كان يقول يا بردها على الكبد، أي هذه المعدة، ويشير إلى بطنه حينما سئلت فقالت الله أعلم، أي أنها ما تجاسرت، معناه ما تجاسرت، ما أحلت نفسها عن السؤال، عن الجواب في سؤال لا تعلمه. انظر، هذا دليل على ورعهم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد أيضا، هذا دليل على أن الذي سبق كان أبو أحمد وليس أحمد بن هارون. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسروق، سفيان الثوري هنا، عن عن سفيان عن الأعمش، أنا أشقل عن مسلم، عن مسلم عن مسروق قال قال مسروق بن أجدع قال قال عبد الله، أيها الناس، من عبد الله هنا؟ إذا حدث مسروق فمن مسروق من تلاميذ من؟ عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود. قال أيها الناس من علم منكم علما فليقل به. نعم، فليقل به، ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يحكى عن ابن عمر أنه قال نصف العلم الله أعلم، نصف العلم الله أعلم. قال وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي ما أتكلف في الإجابة، ما أتكلف في الإجابة. سنده صحيح. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا محمد ابن عجلان صدوق، عن نافع عن ابن عمر أنه نافع مولى ابن عمر أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه، يعني ابن عمر سئل فقال في أمر لا يعلمه الله أعلم. انظر إلى نماذج القوم الذين يخشون الله، سنده حسن. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عطية وهو ابن سعيد، وهو ابن سعيد العوفي ضعيف. قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب، يعني هينة يعني التقليل من شأنها، فقال لا أدري. فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرته؟ أخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما أدري، يعني ظنوه ماذا؟ ما أجاب تورعا، فقالوا هل أخبرته؟ في سنده عطية العوفي ولكن له طرق أخرى ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بمعناه وسندها صحيح. أنه جاء رجل فسأله عن فريضة، الله أعلم كأنها فريضة من فرائض المواليد، وكانت يسيرة هنية الصلب أي يسيرة، فقال له الله أعلم يعني أنا ما أدري، فقال له هل أجبت يعني سؤال سهل، قال والله ما أدري. انظر، قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سفيان الثوري قال سئل ابن أو سأل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب، فقلت إني لأعظم أنه يقول مثلك ابن إمام هدي يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، يعني أنا أتعجب وأتعظم هذا الأمر أنه إذا سئل مثل أمثالك ما يجيب على هذا السؤال. فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. صحيح، سنده صحيح، يعني قال أنا أعظم، هو الرجل استعظم أمر ابن عمر بعدم الإجابة، فماذا رد عليه؟ قال أنا استعظم أمر الإجابة الذي لا علم لي عندها عند الله، يعني أنا ما سأسألك عن أي شيء أنا لا أعلمه، بل استعظم هذا الأمر جدا أن أسأل أن أجيب عن علم لا أعلمه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق، من عبد الرزاق؟ ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، ويعتبر مصنفاته من المراجع في الآثار، يعني إذا أردت أن تبحث عن آثار فمضانها عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق يعني الغالب. قال كان مالك يذكر، قال كان ابن عباس يعبر أين كم بين مالك وابن عباس، يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. نعم، لكنه منقطع كما ترى بين ابن عباس ومالك، بل معضل يعني سقط أكثر من واحد على التوالي. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال أنبأنا يعقوب ابن بختان بضم الباء وإسكان الخاء قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان. سبحان الله، سند مسلسل بالأئمة أئمة المذاهب أحمد شافعي مالك، وهذا يعتبر من أندر الأسانيد أن يحدث بها أصحاب المذاهب. قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. صحيح، ما معنى هذا إذا أغفل العالم فقال يعني لا أدري أصيبت مقاتله، أي أماكن المقتل، وهذه من الأمثلة التي يستخدمها العرب، فيقال إذا أجاب عن شيء أو أصاب في شيء يقال أصبت مقتله أو أصيبت مقاتله، فهذه كناية عن تسديد وعن توفيق بمن فعل هذا الفعل. فمن قال لا أدري وهو لا يدري فقد أصاب مقتله، يعني أصاب صوابا في هذا أن أجاب بقوله الله أعلم أو لا أدري. واضح الآن؟ فقوله أصيبت مقاتله أي كناية على ماذا؟ على السداد، قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر قال حدثنا صالح بن أحمد عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء فقال له مالك لا أدري. قال الرجل سأذكر عنك أنك لا تدري، يعني سأذكر الناس. قال نعم احس عني أني لا أدري. صحيح، سبحان الله، انظروا على ورع ناس عملوا الله عز وجل وخافوا من الله ولا يبالون بالنفق والنفقات أو من يستنقصهم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عامل ربه فيبشر بالخير، فلا يبالي بثناء الناس عليه أو بدمه لهم أو لا. قال محمد بن الحسين من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها، وصف من نفعهم الله بالعلم. وأما طبعا في بعض النسخ وصف من نفعهم الله بالعلم مبوب، أنتم ماذا عندكم؟ بدون تبويب صح؟ مبوب، وأنتم مبوب. أما أنا عندي أنه يذكرها، قد ذكرنا لها وصف من نفعهم الله بالعلم، يعني ليس من نفعهم، من لم ينفعه عندك ذكرنا لها وصف من نفعهم الله بالعلم. وانتم ايش عندكم؟ نفعهم. من اين تتلم؟ ها؟ كأنه لم ينفعهم. انظر ماذا قال. قال من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها، وصف من نفعهم الله بالعلم. طيب قال وأما من كانت أوصافه أخلاق الأخلاق المذمومة. صح. في الحاشية ماذا قال؟ هذا هو الظاهر، لم ينفعهم. طيب نتركه غدا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.